هذا عمان يا اخوان، لا يزال الناس بخير ما اخذوا عنا، فاذا اخذوها على صغيرهم هلكوا. ننتقل عن اخر من النصارى. قال اهل السلف، قال السلف رحمه الله اهل العلم والاصابر في هذا الاثر له معنيين. وانظروا الى حديث، قال معنى الاول هم اهل البدع، قالوا لانهم اصابر في العلم. بينا هذا بان علماء الشرع لا يختلفون في قاعده البدع، ولكن الضعف في البدع هم الذين دائما ما نشا بدعتهم انهم لم يلتزموا بالاصول دي كلها وبقواعدها وادركوها، انما جهلوا كثير من القواعد تراها وجدتها في الصوفيه الرافضه في كل مذاهب البدع الصوفيه، تجدنا يهدم كليات بعض الكليات وانت نازلها على كل بدعه صغرتها وكبرت، لكن اصل واحد. قال فبالتالي اهل البدع هم المقصودين بالاصابر، والا فعمر رضي الله عنه كان مجلسه في شبان الكل وليس المقصود من الاصابر في السن. فاهل البدع هم اصابر في العلم، فاذا تلقف عنهم العلم هلك الناس، اذا لجا الناس الى اخذ العلم عن اهل البدع والاهواء. المعنى الثاني هذا معنى دقيق، قالوا هم السفله ومن لا قدر له ولا مرة، ولهذا أخذوا بحق الأثلاف بها الأصابر. قال يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرويلة يسأل في أمر العامة، فماذا قال؟ قال رسول الله الرويلة، قال هو التافه يسأل عن أمر العامة. ولهذا يقول سبحان الله، قال مكتوب رحمه الله فيما صح عنه كتاب السنة لعبد الله، نعم، إذا تفقه الرئاء لهذا الدنيا وتفقه السفلة لهذا الدين، تفقه الرئاء لهذا الدنيا وتفقه السفلة لهذا الدين. وكان كثير من السلف رحمه الله حتى يتحاشى ويريد صدره إذا بلغه أن غير العرب من العجم وغيرهم صاروا يطلبون العلم ويتعلمون الفقه. روى الفريابي سفيان رحمه الله قال قلت لأبي عبد الله إني أراك إذا نظرت في هؤلاء النظر يكتبون الحديث لا قبيصة، قال نعم إنه لا يزال، قال نعم إنه لا يزال هذا الدين في العرب سادات الناس، قال فإذا أخذه أمثال هؤلاء ذهب الدين. لماذا يقرأ؟ لأن الدين لا يتحمل إلا أهل المروءات والكرم. قال فإذا أخذه هؤلاء النبط والسفلة منهم ذهب الدين. ما هذا أثر يعني مشحونة بها كتب الاعتقاد وهمها إلا لا تعلم. فلاحظ يا أخوكي يعني حتى قال نعم ذكرت نصه، قال فإذا أخذوا هؤلاء النبط وأبناء سبائر الأمم ذهب الدين. فلاحظ ما القضية إذن؟ القضية هي ليست فقط مجرد علم، هي حكاية الرجولة يعني قضية الدين. لماذا أنزل الله حزب أو أنزل دين على العرب؟ لأن سليقتهم وأخلاقهم و أصولهم ناس بهذا الدين، يصرح في العرب ويصرح في أشراف الناس وساداتهم. لكن حينما يأخذه الأعجم أو سفلة من الناس يضيق لهم الدين ويضيقهم به. أما من حيث العجم إنهم لا يحسن فقه الدين في جميع مناحيه إلا ما رحمه الله طبعا، لهذا قال من رحمة الله عز وجل بالأعجمي نوفق إلى صاحب السنة، إنه إذا تعلم بدعتها قال لما صدق خرجها ماذا سفيت. والسفل من الناس يبيع الدين ويتلوم فيه ولا يهمه كل يوم أن يكون له وقت، لكن صاحب الله تجد من الناس من له علم يعني يسير، لكن لو لأنه من سادات الناس أشرافهم ما يتنازل عن حرف من حرفه ولا عن حكم من أحكامه. لماذا؟ لأنه عزيز بدينه وعزيز، لكن سفله التلوم في دين الله هؤلاء هم البداية اللي يذهبون بالدين. تجد أخلاقهم يعني أغاضي في أخلاقهم، سفل في شيمهم، طبائعهم، أصحاب عجمة حتى في دينهم. نظر إلى رقابة في المدينة، وهل تضمنت إذا هذا المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فلاحظ إخوة إلى هذا المعنى الدقيق في قضية هو أن البدعة لا تصل إلى مثل هذا النوع من الناس. يقول أهل العلم رحمه الله: وباستقرار البدع والأهواء والضلالات، انظر ما هي مصدر إلا يعني انظر المتكلمين، انظر إلى البدع، انظر إلى أغلبهم عاش أبناء السبعين، بل حتى في بعض السلف من الطرائف يعني قال لما سمع بهذا قال: من على المدينة؟ قالوا: ربيعة الرقي. قال: من على الطعن؟ وربيعة يعني موصلها إلى من الموالي. قال: من على الكوفة؟ قال: أبو حنيفة. قال: من على البصر؟ قال: عثمان البتي. ثم سأل عن الشام كلهم عاد. قال: لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب الدين وخرج من أئمة الإسلام يعني، لكن بسبب يتخوفون جدا يعني إذا خرج عن هذا الطور النطاق يخشون من ال، وفعلا يعني ما وقع انحراف إلا بعد أن دخل في أبناس أبوه وعادوا وغيره. لكن انظر مالك بن أنس الأصبحي كيف عظم الإسلام والدين في قوم من أهل اليمن، ومحمد بن إدريس الشافعي الطلبي، أحمد بن حنبل الشيباني، أثروا علم هؤلاء في الإسلام ليس كذلك كأثر غيره. هذا المعنى يعني يشير إليه أهل اليمن. لكن الشاهد من هذا كله هو أن حينما يتصدر من ليس من أهل العلم يخالف كليات الدين ويهدمه ببعض جزئياته ويؤتى الإسلام بذلك، فإذا قضية ماذا؟ ينبغي أن يسكت من ليس من أهل العلم وأن يتلقى هذا الأمر عن أهل العلم. ربيع كان لما دخل عليه وكان يبكي رحمه الله ربيع أن يقول فقيل له: ما قال السلطة من أين؟ قال السلطة من أحمد بزر ربيع المدينة. هذه شيخ من بريها، لما متى تجد بلا تظهر حينما ينشأ لها ويظهر بها اسم أهل العلم. إذا أردنا أن نرصد هذه الظاهرة نعوذ بالله، ما احتاج على رصد يعني، ما احتاج. انظر إلى من يتكلم في هذه المسائل الكبار، هذا هم دائما في تناقض وفي أمر مريج ليس من أهل العلم شيء، ولكن انظر إلى أهل العلم. أنا أقول لكم انظروا إلى واقعنا يا إخوان، لما كان الإخوة أهل العلم هم الظاهرين كيف نزعت؟ مع الحقيقة ترى بيننا أنتم ما تدرون يعني بيننا خلاف يعني كثير المسائل التوصيل أو التصوير أو التكييف أو الحكم الذي خلاف ترى مو سهل، بس ما أحد يسمع به ولم يؤدي هذا إلى نزاع ولا فرقة ولا اختلاف ابدا، بل كل يعرف الاخر قدره ويعظمه اكثر يعني من غيره. قضيه لماذا؟ لان حسب الاخوه على اهل العلم سواء قبل منهم من السجن الشيخ ابي همام بن عبد الله رحمه الله ابي عبد الله وغير من اخواننا بين الصلاه والكفاءه، ما تجد العلم شجله يعني رحم بين اهله، ما يعني اهل العلم دائما يجمعون الكلمه ويعرفون قدر الخلاف الذي لا يتنازعون به. لكن يأتي أهل الضلالة ومن ينتهز بعلم وتجد أبو بحث ما يعرف إلا تبديع وتكفير، لأنه ما يعرف العلم ولم يحط بمصادر الشرع بكلياته. وهؤلاء إن وفق أحدهم إلى طلب العلم رجع ما كان عليه رأسا، لأنه ما يستطيع يعني أو يضل ضلال مبين، ولا تجد الضلال يتجهون في اتجاه بعضهم. هذا يبدأ يسمع ما يسمع ما يسمع في حياته يعني، هو من أبسط المعلومات يبدأ يتوقف. ومنهم هذا اللي صار في حال أكثرهم يجد خلاص ما يستطيع يقابل كلام شيخ الإسلام في الحال يعني يناقض ما عندي، يبدأ يطعن ينظر في كلام الأئمة ما يستطيع يعني، هو يجد ما يناقض كل ما يدعو إليه في البداية. الدرة الصينية ودرة أنا قلت لهم هم كانوا وزي أنا أسألكم بالأسؤال، هل أحد منكم أنتم قرأ الدرس الصينية من أولياء؟ مثال عجل ما قرأت في المثال تبع عشرة لا أنا من فضل العجل قرأت في المثال وأعلم يقين وأعلم يقين طبعا أنا لماذا؟ وأنا لماذا أعتبر الله؟ أنا في كتاب ما عليك أنتم لو قرأتوا كاملا أدركتم من السؤالات والضلالات التي تضمن بعد هذا الكتاب خاصة في الدولة السعودية ثلاثة عرض بها ضلالات والحرامات الدور السنية ما تقصد الدور السنية يعني كل كتاب اعتبر آخر كتاب وتعرف المقصود منه يعني ما يدري وش القضية يعني ما يدري مرحلة مرحلة فجأة الآن خلص الدور السنية وأمة الدعم النجدية الآن خرجوا الفرقات الدعم النجدية الدولة الثالثة ما نقول فيها طيب دور السعودية بعد فترة دور السعودية ثانية كمان طبعا يعني إنهم بعض الأشياء يعني حتى دور السعودية ثانية علماء دور السعودية ثانية بدع علماء دور السعودية الثالثة وأنا ستعلم وستشهد أسأل الله جل وعلا يشهد ذلك والله العظيم والله الذي لا إله إلا أحلف على الله جل وعلا أصمر على بدعتهم سيبدعون مثل دعم النجدية لا تشرك هذا الذي جرى بمرضاتهم وأشباههم ما يستطيع شيء ما يستطيع نصوص واضحة ما هل تشوفون مثلا صاحبكم أبو معاذ العاصمي أخزاب الله تابعون أنتم في شركية يقصد ابن تيمية كلام هؤلاء أصلا قال هذا شيخ الإسلام وكما الله أنه ليك كافر سجد أقسام تيمية يصل إلى مثل دعم الجديد أو غيرهم الكلام ما يصل يعني الضال الذي لا يدرك من شرع ما يصل إلى هذا إذا هذا هو أهم أو هذا من أول الأسباب المراحة والأسباب الأخرى أنا سأل نرجع لها بس لكن أقول لكم إخوة حقيقة يعني من استطاع أن يحتسب وينصح وإلا يجتنب ويزايد لأن كما أشار إلى الإخوة حقيقة أصلا نخشى أول ما نخشى حقيقة الشيخ من مباهلة الشيخ ابن محمد العلمان الذي يعني هو المباهلة ماذا الفضل؟ أباهلكم وراءها وأصلح في الأمة هذا ما يستطيع أن يحتسب ويناصح وليكن من المجاهرة كلها حتى لا يهلك من مين إذا ما استطاع أن يحتسب ويناصح القضية ليست هينة كذا فنودك على حجم هذا الأمر وعلمي نحن نسأل الله معيننا على الحمد لله لكن حقيقة أن المسألة تفاقمت يعني تفاقمت يعني والله المشتكى سمعتم باليومين الماضيين صدر تأمين مساحة المناهج الطريقة ما تزال ما يزال الأمر نعوذ بالله مخالفة أهل السنة والجماعة طبعا العلم يعني من الطرائف يعني كتاب مساحة الفن من المصنفين كتبه من اللي شرطه شيء يعني نسأل الله أن نعيش في شيء طهلات ولكن قول العزل هي فقط يعني هو دائما صوت الغلو دائما صوته مسموع يعني مزعج ولكن قول العزل أهل الخير لا يزال يدرون ولا يزال يبينون حتى يفتح الله بيننا وبينكم لكن على الإنسان حتى تأمن يعني بعد أن يستعين بالله يستعين بالله يقول الله إليه إما أن يحتسب وينصح إلا فلا يكون في واجهة هذا ما يدري لأن الله عز وجل تقول في ذلك الأساس أنه بمظلم الحديث في دين الله ليس بالهم وليس مظالم سعد الدرك مسألة تجاوز مسألة تجاوز وهناك حقيقة أنص في البسيطة حديث وقال لي حديث يا جماعة أنا لا أعرف لا المسائل هذه ولا المشكلات ولا المشكلات لكن يعرف أنت لما توليت هذا الأمر ذهب دين الله عز وجل تسلط أعداء الله من كل جهة وما بقيت لنا إلا مناطق يسير هذا اللي يعرف أو شاهد يعني هذا بانتشار الإرجاء كان أي انتشار الإرجاء يا جماعة طلبت معوذ بالله ما في وسيلة إعلام ولا في إلا ونشرتهم الضلالات والغلو هذا مش بسيط أنا أخشى شيخ أن نصل إلى درجة فلا يؤمن حتى أو العذاب خلاص يصل إلى درجة من الحقد والهواء الذي ما يمكن أن يعرف معه هذا انتشار طيب يمكن تقول هذا قبل ثلاث سنوات هذا عبد الله أنت من البدع والضلال وقربت على البدع والضلال وصدقت على البدع وحاربت أهل الخير وأهل السنة أين هي؟ شيء نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك دائما أول سنة إن شاء الله في مظاهر البدع ذكر آخرين وقرروها أن دائما من أهم ميزات البدع الطاعة في السلف الماضي. لكن تجد سبحان الله أول ما يبدأون به أول ما يبدأ الطعن في على السابق والخيس دائما أو فلان فلاني اكتشفنا أنه كافر مرتد فلان فلاني من الأصنام فلان فلاني من الأوثان فلان فلاني من الأشجار والأحجار يعني ما هي الآن وظيفتنا الدينية التي سيتلقف الأمة من ورائنا التي ستلعننا حقيقة أين الدين الذي أطرقنا له إن شاء الله الذي وصلنا فيه ما أطرقنا له من ذلك تكفير ومصرح أطيب الله لي ونور العودة في حسن البنا كما تقول ما يعني أطيب الله لي هل في أحد يحتاج عليه ثم لي أو يبدي قضية ليس لكن هل هي قضية هل هي الأمة الآن يعني سبب ضلالها أنها ما كثر عطية ثم لي أو لما تشهدنا منها مثل الله في ما يشهد الله ولا يعني كلام في غير محله في غير محله تجد الأمر يعني فعلاً لا سوري وهل خير من فلاح يضع الدور غيره يعني يقول مآله إنما لنا جراحي المصمان فترجع حدثاً هذا يعني أمر يعني كما قلت في الأسلام قال أحبي لا شك في البقاء مع النصف الاحتساب هذا هو الحكمة نصف الاحتساب وتدرى شلون ما استطعت إلا كسبي يكون على حسب قدره وسره لا يدنى الله عز وجل